إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اليوم المبارك في دولة الكويت، في الموافق لليوم الثاني من الشهر الثاني من عام 1435 في مخيم الربيع، إن قام جمع على لهو وأغنية فجمعنا اليوم للإرشاد والأدب، أو قام جمع على لهو ومفسدة فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعكم واجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وأن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان والإيمان والإطمئنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، المحاضرة في هذه اللحظات المعدودة وهذه الدقائق المحسوبة هي كما سمعتم وقرأتم، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. الجنة عباد الله من أعظم المطالب وأجل الرغائب، الجنة هي منتهى الصالحين واشتياق المتقين وأنس المتلذذين وفراغ وحرص المجتهدين. فلهذا أحبتي في الله، الجنة من أعظم المطالب وأجل الرغائب، الدار داران لا للعباد غيرهما، كما يقول الشاعر الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. فريق في الجنة وفريق في السعير، الكل عباد الله يرغب إلى الجنة، والكل منا أيضا يحب أن يكون في الجنة، ولا شك في ذلك، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى. لكن هذه الجنة تحتاج إلى عمل وإلى جد وإلى اجتهاد وإلى صبر ومصابرة واحتساب. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، ما القلب في رقدة فإذا استفاق فقلبه وحلة الكسلان، تالله لو شاقتك جنة النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جادك في وصال نواعم وكوائب بضن وجوه حسان، جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان، رقت حواشي وعاد لمثله ينهال مثل نقم من الكثبان، لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر، جاز حد الصخر، فمن جاز حد الصخر فبالف الخمر بيشجان، لو هزك الشوق المقيم لو كنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان، خود تزف إلى ضرير مقعد، يا محنة يا ذا يا محنة الحنا، يا محن حود تزف إلى عن نجم، حوخ لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت من أهواني. فلهذا عباد الله، هذه الجنة العظيمة وهذه المنازل الرفيعة، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فسلعة الله عز وجل غالية، ثمينة، لكن لمن وفقه الله عز وجل وبوأه هذه المنازل الرفيعة والدرجات العالية، فوفقه الله عز وجل للعمل الصالح. لهذا يقول ابن القيم: يا صلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا صلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا صلعة الرحمن ماذا كفوها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا صلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سبلة الحيوان، يا صلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا صلعة الرحمن هل من خاطب فالمار قبل الموت ذو إمكان، يا صلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا صلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل كرية الإنسان ما كان أنا قط من متخلف وتعطل الدار الجزاء الثاني، لكن لا حجبت بكل كرية ليصد عنها المبطن المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. ما قال رحمه الله راحاته، فلهذا اتعب كثيرا لترتاح كثيرا. وقد أجمع العلماء على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم ما يدرك بالنعيم. حجبت الجنة بالمكاره وحفت الجنة بالمكاره. فلهذا عباد الله، حديثنا في هذه اللحظات والدقائق المعدودات هو عن هذه الجنة نشتاق إليها ونحرك أفئدتنا وضمائرنا إليها، نعرف شيئا من أوصافها، شيئا من محاسنها، شيئا من جمالها. جنات تجري من تحتها الأنهار، نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الجنة يا عباد الله كما أخبر الله عز وجل عنها في غير ما موضع من القرآن، كما قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والله جل وعلا يقول: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والآيات في هذا الباب كثيرة، كقوله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام، إن متقين للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا. وإن شئت اقرأ أيضا قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، واقرأ الواقعة أولها وآخرها. وربنا يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذه الآيات وأمثالها أحبتي في الله مما ترغب في الجنان وتذكر شيئا من أوصافها. ولهذا القرآن أبدى في ذلك وأعاد من أوله إلى آخره قل سورة إلا وفيها الترغيب في الجنة وذكر نعيمها وما أعدها الله عز وجل. ولهذا ربنا عز وجل يأمرنا بالمسارعة إليها والمسابقة إليها كما قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الجنة تحتاج إلى مسارعة تحتاج إلى عمل تحتاج إلى أن إنسان يجد ويجتهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن أيها الأحبة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يتنافس إلى هذه الجنان العالية والدرجات الرفيعة الدرجات الرفيعة. ولهذا لعل في ذهنك أيها المسلم تسأل ما سعة الجنة وهل هي جنان أو جنة واحدة؟ يجيبك قوله سبحانه وبحمده سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما كونها عباد الله جنة واحدة أم جنات كثيرة فيجيبك على ذلك نبيك عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أنس أن أم حارثة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقد هلك حارثة يوم بدر يعني مات في يوم بدر أصابه سهم فقتله فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. تقول رضي الله تعالى علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أهبرتي أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس وإنه لفي جنة الفردوس. ولهذا عباد الله إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة. الإنسان يرقى بنفسه إلى أعلى المطالب ويرقى بنفسه إلى أجل الرغائب فيسأل الله عز وجل جنته. ولهذا جاء عند النسائي من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار. أما ريح الجنة أيها الإخوة فيوجد من مسيرة 100 عام أما أنهارها فكثيرا ما نسمع جنات تجري من تحتها الأنهار. أعلى النعيم وأجل النعيم أن تكون الأنهار تجري من تحتك، هذا نعيم. انظر إذا كنت تطل من فوق والأنهار والمياه تحتك، عندك يكون من الاشتياق والراحة النفسية والأجواء الإيمانية والانتعاش النفس والجسم والجوارح كلها، لأن الماء يجري من تحتك. فكيف يجري من تحتك؟ هذا في الدنيا بماء مختلف يختلف عن الآخرة، والآخرة جنات تجري من تحت النهار، جنات تجري من تحت النهار في الدنيا إذا كان يجري من حولك، من حولك أو أنت فوقه، لكن في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار لا يمكن وصفه ولا حده، ولا إنما هو الاسم فقط. فربنا يقول سبحانه وبحمده: واستمع إلى هذه الأنهار الأربعة، هذه الأنهار الأربعة التي قيدت ما جاء في القرآن في سورة محمد. يقول سبحانه: فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تخيل هذه الأنهار العظيمة، أنهار من لبن، من لبن، وأنهار من ماء، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر. الله أكبر عباد الله، تجري من تحتك لعظمة النعيم وعلو النعيم وكرم هذا الرب الكريم لعباده. للمؤمن أيها الإخوة في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليها المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، فيها شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها، ترابها المسك، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولهذا أيها الأحبة، إن في الجنة نعيم، إن في الجنة نعيم عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه، والخبر في الصحيحين يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هل مر بك مثل هذا الوصف العظيم؟ هل مر بك مثل هذا الكلام الجامع المانع الشامل؟ أعددت لعبادي الصالحين، الجنة الآن مهيئة معدة، كما يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان معدتان لا تفنيان ولا تبيدان، فهي معدة أعدت، كما أنك تهيئ للضيف فتقول أعد أو أعددت له أكله، أعدت للمتقين، أعددت لعبادي الصالحين. هل يوما من الأيام سألت من هو الصالح؟ من هو الصالح؟ علك أن تكون أنت منهم. من هو الرجل الصالح؟ في كل صلاة بعد التشهد تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هل سألت نفسك من هو الصالح؟ الصالح أيها الأحبة الموعود بالجنان العالية والدرجات الرفيعة والحياة الطيبة والسعادة الأبدية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الصالح هو القائم بحق الله، القائم بحقوق عباد الله، قام بحق الله بما أوجب الله عليه من توحيده وإفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة له وخوفه ورجائه والتوكل عليه ومحبته وعبادته حقيقة سبحانه وبحمده، لأن الله خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته، وثمرة هذه العبادة الجنة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله خلقنا لنعبده وحده. ثم الصلاة والصيام والزكاة والحج، بر الوالدين، صلة الأرحام إلى آخر ذلك. والقائم بحقوق عباد الله فلا يظلمهم ولا يهضمهم ولا ينقص حقوقهم ولا يؤذيهم، إنما هو إيش؟ قائم بحقوق الله عز وجل فيما بينه وبين المخلوقين. فلهذا أحبتي في الله، فلهذا أحبتي في الله، القائم بحق الله وبحق عباد الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، ولا خطر على قلب بشر. ولهذا إخوتي في الله، جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. الله أكبر على هذا النعيم. هذه الأربع هي متطلبات الحياة. الإنسان بوده ما يموت، وبوده ما يسقم، وبوده أن يكون شابا، وبوده أن لا يمسه ألم ولا مرض، وهذا لا يكون في هذه الحياة، لأن هذه الحياة مبنية على التعب والنصب والجد والاجتهاد، وهي زرع لغدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. ولهذا أحبتي في الله، لا هذه الدنيا، قيل للإمام أحمد، قال له ابنه عبد الله: متى الراحة يا إمام؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة. فلهذا في الجنة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ما في موت، ما في موت أبدا، دائما أبدا الآبدين ودهر الداهرين، حيا لا يعتريك الموت. أما الحياة لا بد من الفناء، كما قال بعضهم: سبيلك في الدنيا سبيل مسافرين، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهر، سبيل الخلق كلهم الفناء، فما أحد ويدوم ولا بقاء، يقربنا الصباح إلى المنايا ويدنينا إليهن المساء، والروح فيك وديعة ودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فعلم والنار كلاهما، أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وإن شئت أن تسمع أيضا عن الجنة، فعند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، جنة سوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال، فتحث في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. ثم أحبتي في الله، يقول لهم أهلهم: وأنتم قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا السوق يأخذون منه ما شاءوا ويأكلون منه ما شاءوا، قد دفعوا الثمن. متى دفعوا الثمن؟ في الدنيا. فهم مثل ما يضع الإنسان مثلا عند سوبر ماركت أو أسواق أو نحو ذلك، يضع عنده بعض المبلغ ويقول: أنا بودي أن أدخل وأخرج بدون أن تحاسبني لمدة شهر مثلا، فتجد الإنسان لا يقف أحد في وجهه ولا يسأله، وجنان العالي، هذه الأسواق في الجنان، الإنسان يأخذ منها ما شاء ويترك منها ما شاء. يقول ابن القيم رحمه الله: في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس، يقول رحمه الله: فيقول جل جلاله: قوموا إلى ما قد ذكرت لكم من الإحسان، يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه، فخذ منه بلا أثمان، قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقد في بيعة الرضوان، قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقد في بيعة الرضوان، لله سوق قد قام الملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عيش رأت كلا ولا سمعت به أذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني طير امرئ من فوقه في هيئة فيروعه ما تنظر العينان فإذا عليه مثلها إذ ليس يحق فإذا عليه مثلها إذ ليس يلحق أهلها شيئا من الأحزان واها لذا السوق الذي من حله واها لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأماني واها لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا عيش ولا يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا عيش ولا إيمان وبحاره وتجاره من ليس تلهي تجارة ولا بيع من الرحمن وتجاره من ليس تلهي تجارة ولا بيع عن الرحمن أهل المروة والفتوة والتقى والذكر للرحمن كل أواني يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق كساد فاني عباد الله في الجنة الحور العين وما أدراك ما الحور العين في الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لأضاءت الدنيا ولا ملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها هذا اطلاعها فكيف بالجلوس معها فكيف برؤيتها ولهذا عباد الله للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة منها واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب يرى مخ ساقها من وراء الثياب وهذه الحور العين الذي أعدها الله عز وجل لعباده في الجنان العالية قيل إن للإنسان 70 حورية وقيل غير ذلك مما أعطاهم الله عز وجل لهم من الحور العين ولهذا عباد الله يقول ابن القيم رحمه الله في ذكر شيء من أوصاف الحور العين يقول رحمه الله فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كمن خلائقا ومحاسنا من أكمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران ويقول لما يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان والطرف يشرب من كوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة 6 بعد 8 الشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان فيرى محاسن وجهه بوجهه وترى محاسن أبيه عين بعينان وبيرى محاسن وجهه بوجهه وترى محاسن أبيه بعيان. أما جنة العدن أيها الأحبة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلقها بيده لبنة من فضة لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجد خضراء وملاطها المسك وحشيشها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ وترابها العنبر. ولهذا عباد الله الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام والفردوس أعلى الجنة ومنها تخرج أنهار الجنة 4 والعرش من فوقها وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه في جنة عدن. ولهذا عباد الله لك أن تتصور ما يجول بخاطرك ويدور في ذهنك فاستمع إلى هذه القصة الطريفة. روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما وهو يحدث وعنده رجل من أهل البادية إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع فقال له ربه عز وجل ألست فيما شئت يعني في الزرع؟ فقال بلى ولكني أحب الزرع. قال فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده في ساعة واحدة فكان أمثال الجبال. قال فيقول له ربه عز وجل دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. قال فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحابه، يعني كأنه يقول لو نحن لطلبنا قطيعا من الغنم والإبل والبقر. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. قطوفها دانية قيلت هي تتدلى إليك تأتي إليك وتأكلها من غير كلفة لا ترفع رأسا ولا تمد يدا وقيل قطوفها دانية إذا أكلت منها شيئا نزل بدلها مثلها والنعيم والثمار بالجنان والفواكه والأنعام ليس في الدنيا مثل الآخرة إلا الاسم. وهذه قاعدة قاعدة في العقيدة أنه ليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء أما الكم والكيف والنوع والطعم واللذة فإن ذلك لا يقارن أيها الأحبة البتة. ثم أحبتي في الله يقول بعضهم في هذا كم بين دار هوان لا انقضاء لها ودار أمن وخلد دائم الدهر دار الذين اتقوا مولاهم وسعوا قصدا لنيل رضاه سعي مؤتمر وآمنوا واستقاموا مثل ما أمروا واسترقوا وقتهم في الصوم والسهر. نعم الجنة يستغرق نهاره بالصيام وليله بالقيام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ينامون قليل. طيب بقية الليل وين؟ بالسواليف بالاستراحات بالحديث بالجلوس في المراقص بالنظر إلى القنوات والشاشات والفضائيات والمسرحيات والغيبة والنميمة. لا والله قليلا من الليل ما يهجعون الباقي عبادة ذكر طاعة بكاء سؤال تضرع. ولهذا يقول بعضهم جلست 20 سنة أجاهد نفسي على قيام الليل ثم 20 سنة أتلذذ بها. ولهذا يقول بعضهم وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمليا وحافظ على فعل الفروض بوقتها وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب وادع تعطى وتسعدي فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديد المسدد أين لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله جنات عدن لهم يشتهون بها في مقعد الصدق بين الروض والزهر بناء وفضة قد زنى ذهب وطين والمسك والحصم من الدرر أوراق وذهب منها الغصون دانات بكل نوع من الريحان والثمر أوراق وحلل شفافة خلقت واللؤلؤ الرطب والمرجان في الشجر دار النعيم وجنة الخلود لهم دار السلام لهم مأمونة الغير وجنة الخلد والمأوى وكم جمعت جنات عدن لهم من مونق النظر طباق ودرجات عدها مئات كل اثنتين كبعد الأرض والقمر أعلى منازلها الفردوس عليها عرش الإله فسل واطمع ولا تذر أعلى منازلها الفردوس عليها عرش الإله فسل واطمع ولا تذر نار وعسل ما في شائبة وخالص لبن الجار بلا كدر وأطيب الخمر والماء الذي خليت من الصداع ونطق اللهو والسكر والكل تحت جبال المسك منبعها يجرونه كيف شاءوا غير محتجر فيها نوائد وأبكار مزينة يبرزن من حلل في الحسن والخفر نساؤها المؤمنات الصائبات برأيت على حفظ العهود مع الإملاق والضرر كأنهن بدور في غصون نقى على كذيب بدأت في ظلمة السحر كل امرئ منهم يعطى قوى مئة في الأكل والشرب والإفضاء بلا خور طعامهم رشح مسك كلما عرقوا عادت بطونهم في هضم منضمر لا جوع لا برد لا هم ولا نصب بل عيشهم عن جميع النائبات عري لا جوع لا برد لا هم ولا نصب بل عيشهم عن جميع النائبات عري فيها الوصائف والغلمان تخدمهم كلؤلؤ في كمال الحسن منتشر فيها الغنى والجوار الغنية لهم بأحسن الذكر للمولى مع السمر والذكر كالنفس الجاري بلا تعب ونزه عن كلام اللغو والهذر وأكلها دائم لا شيء منقطع كرر حادثا في أطيب الخبر وأكلها دائم لا شيء منقطع كرر حديثها في أطيب الخبر فيها من الخير ما لم يجري في خلد ولم يكن مدركا للسمع والبصر فيها رضا الملك المولى بلا غضب فيها رضا الملك المولى بلا غضب سبحانه ولهم نفع بلا غير لهم من الله شيء لا نظير له، سماع تسليمه والفوز بالنظر بغير كيف ولا حد ولا مثل، حقا كما جاء في القرآن والخبر. وهي الزيادة والحسنى التي وردت، وأعظم الموعد المذكور في الزبر. لله قوم أطاعوه وما قصدوا سواه، إذ نظروا الأكواب العبر، وكابدوا الشوق والأنكاد قوتهم، ولازموا الجد والأذكار في البكر. يا مالك الملك الجد لي بالرضا كرما، فأنت لي محسن في سائر العمر. أيها الأحبة، كل هذا النعيم كم باقي الوقت؟ ها؟ بس كل هذا النعيم أيها الأحبة وهذا العطاء العظيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فعلينا عباد الله أن نحرص على طلب هذه الجنة وأن نشتريها بالعمل الصالح، والمقام لا يتسع أكثر من ذلك لأنه قد وصل أو قرب النهاية. لكن نختم ذلك أحبتي في الله بأن في الجنة عباد الله، أن الله عز وجل يرضى عن أهلها، أن الله عز وجل يرضى عن أهلها. ولهذا في مسلم أن الله عز وجل سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزل؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة، فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: يا ربي كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم؟ فيقال له: ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ وفي ذلك محبتي في الله، في هذا نعيم الجنان والعطاء من الرحيم الرحمن. والله عز وجل يحل عليهم رضوانه ولا يسخط عليهم أبدا سبحانه وبحمده. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سواك فيها، والرب بالخلق أعلم. وإن حجبت عنا بكل كريات، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم. ولله ما في حجوها من مسرة، وأصناف لذات بها يتنعم. ولله برد العيش بين خيامها، وروضاتها والثغر في الروض يبسم. ولله وادي الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الظيم يغشى ولا يتسأم. فيا نظرة نادت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. وفيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا، فهذا زمان المعرفة والمقدم. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيح، وتربته من إذخر المسك أعظم. منابر من نور هناك وفنضة، ومن خالص عقيان لا يتقسم. فبينهم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطار الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة، فيضحك فوق العرش ثم يكلم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقدارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم: سلام عليكم يسمعون جميعهم، سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليما إذ يسلموا. يقول: سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. يقول: سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تؤتي الجميل وترحم. فيا بايا نادى ببخص معجل: كأنك لا تدري بلا سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذن عباد الله، الجنان وما أدراك ما الجنان، ينبغي لنا عباد الله أن نسارع إليها ما دمنا على قيد الحياة، ما دام الإنسان روحه في جسده قبل أن تخترمه المنية فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وما من ميت إلا سوف يندم، إن كان محسنا ندم أن لازداد لما يرى من الفضل العظيم والعطاء الكريم، وإن كان مسيئا ندم على إساءته. وكل شيء تكره أن تموت عليه اتركه الآن، اترك المعاصي والسيئات، اترك النظر للحرام وسماع الحرام وكلام الحرام والعقوق وقطيعة الأرحام والبغضاء والشحنة والغل والحقد والغيبة والنميمة. اترك المعاصي ما دمت على قيد الحياة، اترك هذه الذنوب، وعليك بالمسارعة بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله وتدنيك من ربك وترفع درجاتك وتجعلك في الجنان العالية والدرجات الرفيعة. والله يا عباد الله، لا ينفع نفسا إيمانها إلا إذا آمنت وصدقت وعملت واجتهدت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم. كل ما نسمع عباد الله فكل ما هو آت قريب، كل ما نسمع عباد الله من هذه الأوصاف العالية ينبغي الحث والسرعة والجد والاجتهاد والمسابقة، وأن نزكي أنفسنا بطاعة الله وأن نبعدها عن معصية الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لنتزود عباد الله من العمل الصالح قبل أن تخترمنا المنية، قبل أن يقال فلان مات، قبل أن الإنسان يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد، ترجع الأهل والمال ويبقى العمل. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا عباد الله أيامها معدودة، فجد واجتهد إلى الجنان العالية، سارع انفع نفسك، جد واجتهد، سابق بالعمل الصالح. لا يذهب يوم إلا وتنظر ماذا فيه من العمل الصالح، يوميا انظر ماذا ارتفع لك من العمل، انظر ماذا أعددت لغد. يأتي أعرابي ويقول: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة، وما أعددت للساعة؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. الله أكبر، نعم العدة، نعم العدة العمل الصالح والجد والاجتهاد. وأخيرا عباد الله، يقول الناظم: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. ومن يكن هم الدنيا ليجمعها، فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكنيها. اعمل لدار البقاء رضوان خزينها، الجار أحمد والرحمن بنيها، أرض اللذاب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نبت فيها، أنهار ولبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جارا في مغانيا. من يشتري قبة في العذن عالية في ظل طوبى رفيعة مبنيها، دلالها المصطفى دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها. من يشتري الدار في الفردوس يأمرها بركعات في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوات مسكين بشبعته في يوم مسخبة عم الألفية. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودارنا لخراب البوم نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فمن بنى بخير طاب مسكنه، ومن بنى بشر خاب بنيها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذه الوجوه وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم أسكننا وإياها الجنان العالية، اللهم أسكننا وإياها الجنان العالية والدرجات الرفيعة يا رب العالمين. اللهم أعطهم ولا تحرمهم، أكرمهم ولا تهنهم، وأثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم أصلح لهم النية والذرية، واجعلنا وإياهم من خير البرية يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذه الآية، اللهم يا حي يا قيوم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى، يا ذا الفضل والجود والمن والعطاء، ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرة. اللهم إن هذه القلوب قد رقت لك وخشعت لك وخضعت لك ودمعت لك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا عينين هطالتين من خشيتك، اللهم ارزقنا عينين هطالتين من خشيتك. اللهم حرم وجوهنا عن النار، اللهم اعتقنا ووالدينا ووالديهم ووالدي والديهم من النار يا كريم يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من تحمل حماله وثقيل الدين كاهلا، وكان الهم والغم ملازمة، اللهم سد فقره واقض دينه واشف مرضه واذهب همه وغمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واصلح لنا النية الدنيا والدين والأبناء والبنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغار، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغار، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم موجودا فمتعه بالصحة والعافية والصلاح والاستقامة، ومن كان منهم قد أخذته المنية فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وافسح له في قبره ونجه من النار، واجمعنا به في دار الأبرار يا عزيز يا غفار. وكلمة شكر عباد الله على القائمين على هذا المخيم. أسأل الله عز وجل أن يعينهم ويسددهم ويوفقهم وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. وجزاهم الله خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة في الالتقاء بإخواني في دولة الكويت. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في دار كرامة وأن يجعلنا من أحبابه وأن يختم لنا بخاتمة أهل السعادة. فقد بذلوا وجدوا واجتهدوا في نفع إخوانهم وصلاحهم وإيصال الخير إليهم. فنسأل الله أن لا يحرم جميع من عمل وجاهد وابتكر وفكر وعمل خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله شيخنا على ما قدم وأجاد. أسأل الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته. فضيلة الشيخ خالد أبداب لديه دورة تقام في مسجد مبارك الصباح، وهو شرح كتاب نصف الشبهات. بدأ اليوم بإذن الله، سوف يكمل بإذن الله بعد صلاة العصر في مسجد مبارك الصباح. أيضا ننبه أيها الأخوة الأفاضل بأن ضيفنا الأسبوع القادم هو الشيخ فهد تويجري. أسأل الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله على حسن استماعكم.